لقد صدق الله رسوله يا ذي الحق لتدخلن المسجد الحرام محرقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله يا ذي الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء فجعل من دون ذلك فتحا

فيما هم في وجودهم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كذا. ومثلهم في أعجبوا الزروع ليضيغ به الكفار. Oh, فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأصر رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابية إِنَّا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ Thank you. والقدر وليالي النشر فانت كيف فعل ربك يا إرم ذات العماد فلم تر كيف فعل ربك لعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين قضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Oh,

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه فالله أكبر بسم الله الله العظيم الفاتحة.